ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فكنا قد تعرضنا في الدرس الماضي لشرح الفقرة 56 من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وهو تتعلق كما تعلمون بالمرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مركبة العلم. فتعرضنا هنالك لإنكار المعتزلة الغلاة منهم لإنكارهم العلم، وبينا حكمهم وما قاله الأئمة في ذلك. ثم انتقل الشارح رحمه الله تعالى إلى الحديث عن مسألة قلنا إنها كلامية ويمكن أن نوجزها في قليل من العبارة، وهي مسألة هل العبد قادر على تغيير علم الله تبارك وتعالى كما يزعم أولئك المعتزلة، وكيف نرد عليهم في ذلك. فواقبنا الوقت عن إكمالها ونقولها الآن بإذن الله تعالى، فإن الله تعالى يعلم أن هذا مقطع. أو أنكر غلاة المعتزلة لا في شيء، هي قبلها شوي أحسن عشانها. جزاك الله خيرا. يقول رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد جميعا، فما يفعلونه يعلم أنهم يفعلونه، وما لا يفعلونه أو لم يفعلونه يعلم أنهم لم يفعلوه. هذا هو مجمل هذه المسألة. فهو سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا مستطيع الفعل وقد طلب الله تعالى منه ذلك وأنه سيفعله ولذلك يثيبه عليه، فما يعلم أن فلانا مستطيع أن يفعل وأن الله قد طلب منه تلك الطاعة ولكنه لم يفعلها ولذلك يجازيه بالعذاب وبالعقوبة لأنه لم يفعل ما في إمكانه واستطاعته أن يفعله مع أمر الله تعالى له أن يفعل. فهذه مسألة واضحة. لكن يقول: إذا قيل يلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على أن يفعل قدر على تغيير علم الله. يعني يقولون هؤلاء المعتزلة أنه يلزم من هذا أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، فالله تعالى يعلم أنه لن يفعل ولكن مع قدرته على الفعل قد يفعل فيغير علم الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا أول ما نرد به على هؤلاء قبل أن ندخل معهم في الرد العقلي أو بيان خطائهم وضلالهم في المسألة هذه، نبين لهم ضلالهم في قدر الله تعالى حق قدره الذي يقول هذا الكلام: ما قدر الله حق قدره ولا عرف الله تعالى حق معرفته ولا عظم ربه عز وجل. فلهذا المسألة عنده بهذا الأمر القدر من الهوان، لأنه يمكن أن يغير العبد علم الرب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وسبحانه عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فهؤلاء ليسوا من عباد الله المخلصين ولهذا يصفون الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، فلا يرجون له وقارا ولا يقدرونه تعالى حق قدره. ومن هنا افترضوا هذه الافتراضات الباطلة. فإن كون العبد يقدر على أن يفعل لا يعني أنه لا بد أن يفعل، هذا شيء معروف يقدر لكن لم يفعل. لأن المسألة كما أثرنا يمكن أن نختصرها في جملة أو جملتين، وهي أن ما يفعله العباد أو أن علم الله تعالى مطابق للواقع، أو أن ما يقع وما يفعله العباد هو مطابق لعلم الله سبحانه وتعالى، فما فعلوه فالله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيفعلونه، وما لم يفعلوه فالله تعالى يعلم أنهم لن يفعلوه، وليس هناك منافاة بين ما يقع وبين علمه سبحانه وتعالى. يرد عليهم السارح رحمه الله يقول: هذه مغالقة، لأن مجرد وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، مجرد أنه قادر على أن يفعل لا يعني أنه لا بد أن يفعل والله قد علم أنه لا يفعل. يقول: إنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل الذي يظن هو من كان هذا ظنه الذي يصدق أو يقع بهذه المغالطة ومن كان هذا ظنه، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه، لو وقع فعلا وأن العبد فعل فعلا ما لكان المعلوم عند الله وقوعه، لم يفعل العبد فالمعلوم عند الله عدم الفعل. إذن كما قال فعلم الله تعالى مطابق للواقع، لكن نحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر قبل أن يفعل أحد شيئا، لا ندري عن علم الله عز وجل، لا نعلم الغيب، لكن إذا فعل فمثلا أذن المؤذن فذهب وصلى علمنا أن الله سبحانه وتعالى علم ذلك، لو لم يصلي علمنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه لم يصلي. نحن لا نعلم الغيب لكن من خلال ما يظهر، لأن ما يظهر في الواقع هو مطابق لعلمه سبحانه وتعالى، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. هذا واضح تفصيل ما سبق. والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم. العبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، هو قادر لكن ما فعل. فالقدرة شيء والفعل شيء آخر. ولو وقع لكان الله قد علم أنه وقع، لا أنه لا وقع. كل هذا كله واضح، كله تفصيل لمسألة واضحة جدا، وهي مطابقة إذنه تعالى للواقع. وإذا قيل، هذا إشكال آخر أورده عنهم ولا إشكال فيه الحمد لله إلا في عقولهم الضالة، فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع. فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. إذن من عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. هكذا يفهمون أو يظنون أنه لو قدر لقدر على تغيير علم الله سبحانه وتعالى. فيقول إن هذا من التناقض، وليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه ولكنه لم يوقع. ولو أوقعه لكان المعلوم عند الله وقوعه. فهي نفسها يعني، لكن الشيخ رحمه الله فصل فيها، وهي كما قلنا يمكن أن تختصر في جملة أو جملتين، كما في قوله يمكن تحطه تحت خط: وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه. هذا هو أصل القضية عندهم، وهؤلاء المعتزلة وأتباعهم فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه. قالوا كيف لو وقع والله علم أنه لا يقع؟ قلنا هذا فرض محال باطل، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه. كيف يمكن أن يقال افرض وقوع شيء مع عدم وقوعه؟ هذا من التناقض، وأدى بهم ذلك مثل هذا التهور والتحير، نسأل الله العفو والعافية. وبرد كلام الله ورسوله بعضه لبعض فيما يزعمون وفيما ينظرون، أدى بهم ذلك إلى أن يصل غلاتهم إلى إنكار العلم بالكلية، بناء على أمثال هذه النظرات الضيقة والظنون والخيالات الكاذبة. فهي ليست من العقل والأدلة المنطقية والبرهانية في شيء. ثم يقول: فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرد عدم وقوعه محالا، يعني إذا كان وقوعه محالا، على محال الخبر إيه؟ خبر كان. فإذا كان وقوعه محالا مع علم الرد عدم وقوعه لم يكن مقدورا. يعني شيء الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يقع، فإذا محال أن يقع. يقول نعم صحيح، علم الله أنه لا يقع، محال أن يقع. قالوا إذن ليس مقدورا للعبد أنه يفعل. يعني هم إما أن يجعلون نثبت قدرة العبد، فيلزمون بإثباتنا لقدرة العبد أن نثبت أنه قادر على تغيير علم الله تبارك وتعالى عما يقولون. وإما يقولون لا، قالوا إذن ما دام أنه مستحيل، ما دام أن الله سبحانه وتعالى علم عدم وقوعه فمستحيل أن يقع، إذن العبد عاجز ليس مقدورا له أن يفعل. فإذا كأنكم إذن جبرية، العبد لا يستطيع أن يفعل. فالرد عليهم بإيجاز كما قال هنا رحمه الله: لفظ المحال مجمل، ماذا تقصدون بمحال أو مستحيل؟ ماذا تقصدون به؟ هل هو محال لأن ما كتب الله أنه لا يقع فلن يقع؟ هذا حق، وهذا لا ينافي القدرة. أو محال أو غير مقدور، محال لماذا؟ لأن العبد لا يفعل. نقول لا، العبد يعني لا يستطيع، العبد يستطيع. إذن القضية ترجع إلى إيه؟ باختصار أنه لا ملازمة بين قدرة العبد وعلم الرب. لاحظتم كيف؟ ما في تلازم بين قدرة العبد وبين علم الرب سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أن العبد لن يفعل كذا مع إعطائه القدرة على أن يفعل، ويعلم أنه يفعله مع إعطائه القدرة على غير ذلك. فالقدرة موجودة عند العبد بالحالين، فلا تلازم بين علمه، بين قدرة العبد وبين علمه سبحانه وتعالى. فيقول: ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو مقدور مستطاع. إنسان علم الله تعالى منه أنه لم يصلي أو لم يزني مثلا، يعني سواء طاعة أو معصية، فالعبد في ذاته قادر على هذا الفعل، والفعل في ذاته غير مستحيل، ممكن أن يفعله، إذن مقدور مستطاع. لكن إذا وقع كان الله سبحانه وتعالى عالما بأنه سيقع، إن لم يقع كان الله تعالى عالما بأنه لا يقع. فالقدرة موجودة سواء وفعل العبد أو لم يفعل، فإن فعل ففي علم الله أنه يفعل، إن لم يفعل ففي علم الله أنه لم يفعل، يعني ما العلم مطابق للواقع. أما القدرة فموجودة في الحالين، القدرة موجودة في الحالين. يعني قد يكون كلام طويل لكن هو زبدته قليلة، ليس هناك إشكال فيه. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء لا الرب والخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه. نقول يعني نقلة أخرى، نقول هذا الكلام أيضا في حق الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى له صفتان، العلم والقدرة، فإذا كان سيفعل يعلم شيئا ما فلا يعني ذلك أنه غير قادر عليه. الله تعالى قادر على أن يفعل شيئا وقادر على أن لا يفعل سبحانه وتعالى، لكن علمه شيء وقدرته شيء آخر، كما أن علم الله تعالى شيء وقدرة العبد شيء آخر، ولا ملازمة بين هذين. هذا هو. فإن الرب إن الله سبحانه وتعالى إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه. الله تعالى يعلم أنه سوف يخلق الإنسان مثلا قبل أن يخلق آدم عليه السلام، يعلم أنه سيخلقه ولم يقع إلا ما علم سبحانه وتعالى، لكن هل يعني ذلك أنه لا يقدر على ترك الفعل؟ القدرة موجودة، لكن هو عز وجل قدر أن الفعل يسوء. وبالعكس لو كان أمرا لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله فإن القدرة على فعله أيضا موجودة، لكن هو لم يشاء ولم يريد أن يفعله. هذا يعني باختصار. فكذلك ما قدره من أفعال عباده، إذا لا ملازمة بين لا في حق المخلوقين ولا في حق الخالق سبحانه وتعالى. فليس هناك دليل لا للمعتزلة القدرية ولا للجبرية، ليس هناك من دليل لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل يجب على الجميع أن يؤمنوا بعلمه سبحانه وتعالى. وإثبات علم الله سبحانه وتعالى لا يستلزم الجبر كما تزعم الجبرية، يقول ما دام علم أنه سيقع إذن هو مجبور لا يمكن أن يفعل غير ذلك. يقول لا يا أخي، علم الله سبحانه وتعالى شيء، وقدرة العبد التي أعطاه إياها شيء آخر، أقدره على الفعل وعلى عدم الفعل، لكنه يعلم أنه سيفعل أو يعلم أنه لا يفعل، هذا شيء وهذا شيء. وكذلك بالنسبة لفعله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يقدر أن يفعل شيئا ما ولن يقع إلا ما علم أنه سيفعله، مع أنه عز وجل يقدر على أن لا يفعل. وكذلك العكس، فلا ملازمة إذن لا في حق العبد ولا في حق الرب سبحانه وتعالى بين العلم وبين القدرة، لأن القدرة كما تعلمون القدرة والاختيار هذا شيء يمكن أن يرجح أحد الطرفين، إما الفعل وإما عدم الفعل، إما الطاعة وإما المعصية، يعني إما الفعل وإما الترك. هذه القدرة وهذه الاختيار أعطاها الله سبحانه وتعالى للعباد جميعا موجودة، ولولا ذلك لما كان هناك حساب ولا ثواب ولا اختبار وامتحان وامتلاء للإنسان. وإن هل يمكن أن نجعل حركات الإنسان الذي يتخبطه الشيطان أو النائم الذي يحرك يديه ورجليه وهو لا يدري عن شيء من ذلك، نجعل حركات هذا الإنسان أو المكره الذي يرغم فيحرك يده أو رجله بالقوة وهو لا يستطيع، نجعل هذه الحركات كحركات من يفعل ذلك وهو مريد مختار متعمد، هذه مثل تلك، لا، هذا ليس مثل هذه. فلا يمكن أن يكون الأمر جبرا كما يقول الجبرية، وإنما الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذه الحرية، وهي مناط الابتلاء والاختبار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن آمن فله الثواب وإن كفر فله العقاب. والعقاب قد يسمى أيضا ثواب، أي فجزاؤه النار أو فجزاؤه الجنة، فهو بحسب ما يختار. ويجب علينا أن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يعلم ما سوف نختار. إذا نحن الذين اخترنا، لكن هو عز وجل يعلم ما سوف نختار. فلا منافاة إذن بين هذا وبين هذا، ولا تلازم بين، أو لا بد إلا أن نقول إنه ما دام علم، فإذا أن إذا أثبتنا القدرة إذا سيغير علم الله كما تقول المعتزلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو نقول ما دام علم فإذا العبد مجبور مسكين ما جد شيء كما تقول الجبرية. هذا باطل وذاك باطل، والحق وسط بينهما، وهو واضح، وهو أن العبد لديه القدرة على الفعل وعدمه، فإن فعله نعم وما يتشاءون إلا يشاء الله، فإن فعل ففي علم الله أنه يفعل، وإن لم يفعل ففي علم الله أنه لا يفعل. نعم، هذا باختصار، والأمر لا يحتاج إلى إطالة أكثر من ذلك. تفضل اقرأ الفضل الآن. أكثر روايات من أمتي، فيجوز روايات كثيرة لهو من أمتي هذا اللي أكثر. أيوة Thank you. هنا لعل أيضا لا نصل إليه. المقصود يقول رحمه الله في الفقرة 58: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه الفقرة 58. يقول الشارح رحمه الله تعالى في شرحها: الإشارة يعني في قوله وذلك إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وثبت علمه بالكائنات قبل خلقها. كذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تبارك وتعالى. إذن هو ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، الإيمان بالعلم وما بعده من المراتب، هذا من أركان الإيمان، فهو من جملة ما يعد من أصول الدين، من عقد الإيمان ومن أصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فمن كذب بذلك لم يكن مؤمنا ولا موحدا ولا مقرا. يقول: قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان؟ في هذا الحديث جبريل، جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث وهو من أعظم الأحاديث في الإسلام التي عليها مدار الدين كله، حديث جبريل عليه السلام، له من الأهمية والمنزلة في دين الإسلام الشيء العظيم. انظروا إلى بعض جوانب نعلم بها أهمية هذا الحديث وضرورة أن نحفظه وأن نعرفه وأن نحفظه لأهلنا وأبنائنا ونعلمه للناس. أولا، أن هذا الحديث اشتمل على مراتب الدين الثلاث جميعها، وكل مرتبة منها مذكور ومبين فيها أركانها جميعا. ما هي مراتب الدين الثلاث؟ الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين الثلاث. ولذلك قال في آخره: هذا جبريل أو جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم، دينكم. إذن كلمة الدين هذه تشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فديننا دين الإسلام هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو هذه المراتب الثلاث، وهذا الحديث يشملها جميعا بخلاف غيره من الأحاديث، فإنك قد لا تجد حديثا شملها بهذا الترتيب، وإنما قد تجد أحاديث فيها نوع من التداخل تذكر بعض من أركان الإيمان مع بعض من أركان الإسلام. والفقرة الثانية توضح ذلك، وهي أن هذا الحديث من آخر الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قبل وفاته بنحو 80 ليلة كما ورد في بعض الروايات. إذن تأخره في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع وقبيل وفاته لمدة يسيرة صلى الله عليه وسلم يجعله شاملا، لأن هناك أحاديث وردت فيها أركان الإيمان أو أركان الإسلام وليست فيها الخمسة الأركان للإسلام أو ليست فيها الأركان الستة للإيمان. فلأحد سببين: إما لأنها لم تكن قد أنزلت، مثلا كالحج مثلا فإن فرضه جاء متأخرا، فنجد آيات وأحاديث تذكر فيها الصلاة والصيام فقط ولا ذكر فيها للحج، وإما لأن المقام لم يكن مقام بيان مراتب الدين جميعا بل كان بيان بعض منها. فمثل الحديث وفد عبد القيس لما جاءوا وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بيننا وبينك هذا الحي من مبر، من كفار مبر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا بالشهر الحرام، فأخبرنا عن الإيمان. أو قال بما تأمرنا، قال بما تأمرنا وبما تنهانا، قال آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتدفعوا أو تؤتوا الخمس من المغنم، ونحو له روايات كثيرة صحيحة. ننظر في هذا الحديث أن الإيمان، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ببعض من أركان الإسلام، وأيضا بواجبات أخرى ليست مما ذكر في حديث جبريل، لا من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام. إذن سبب الحديث أوله يبين لكم أن الحديث متقدم، لأنه لما قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، إذن في هذا في وقت لم يكن الإسلام فيه قد عم جزيرة العرب، لكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضر قد دخلت في الإسلام وزانت جزيرة العرب جميعا في الإسلام، فإذا ما جاء بعد ذلك هو أوفى وأشمل. مثلا في حديث الشعب الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وبين شعبه، لكنه لم يذكر أو لم يفصل هذا الحديث، لم يأتي فيه تفصيل مراتب الدين الثلاث. ومن هنا نرى أن كل هذه الحديث لها فضلها ولها قيمتها، وهي بمجموعها تبين لنا حقيقة الإيمان ومعناه، لكن حديث جبريل عليه السلام هو أعظمها وأبينها وأكثرها تفصيلا لما سبق، ولسبب آخر أيضا يبين أهميته، وهو أن جبريل عليه السلام أتى بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه جلسة المتعلم أمام المعلم. هذا دليل على أن الأمر مهم، لأن كما ترون لو أن إنسانا علم إنسانا وفهمه كل شيء، ثم في الأخير عرف أنه قد عرف علم كل شيء وانتهى، ولكن يريد أن يراجع معه أو يستوعب كل ما قد قيل، وليسمع الآخرون الذين يريدون أن يتعلموا ذلك، أو يجب أن يعلموا مثل ما علم هذا. فالمعلم يسأل هذا التلميذ أو المبلغ ليجمل ما قد علم جميعا ويفصله جميعا، وليسمع الآخرون الذين يجب عليهم أن يعلموا مثل ذلك. هذا في آخر شيء. فجاء جبريل عليه السلام وهو المعلم الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشرائع وهذه الأركان، وينزل بها منجمة حسب الحوادث في كل وقت، ينزل بما شاء الله عز وجل أن ينزل من أمور الدين والإيمان. في الأخير يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذه الهيئة الغريبة، وعندما يأتي إنسان غريب يكون ذلك أدعى إلى ماذا؟ إلى لفت النظر، إلى يعني استرعاء الانتباه والنظر، فالإنسان يتعجب من هذا؟ هذا الإنسان الغريب إيش جاء؟ إيش يبغى؟ ماذا يريد؟ ماذا استثناء؟ ما يعرف أحد يعني نظر؟ فجاء جبريل عليه السلام، تعلمون بيئة المدينة، بيئة العرب ذلك الزمن، إذا جاء إنسان مسافر ولسين وهم أهل الدراسة وهم أهل الذكاء، هذا من أي قبيلة؟ من شكله؟ من كلامه؟ ذلك من أي قبيلة؟ من أين جاء؟ وكونه مسافرا يدل على أنه جاي من خارج المدينة، من أهل المدينة معروف، أهل المدينة معروفون، لكن هذا الرجل عجيب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لأنه كل واحد ينظر في الآخر، الجميع مبهوتون، من هذا الإنسان؟ لا ليس، إذن هذا إنسان خارج عن المعهود، يأتي الأعراب، يأتي الزوار، تأتي اليهود إلى المدينة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا السائل له حال يختلف كل الاختلاف، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عليهم تعجبوا منه، من هذا؟ ثم عجبوا أكثر لما جلس جلسة السائل المستعلم المستثمر، ومع ذلك قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، عجيب. إذا جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، نعم يعلم، لكن هذا يسأله ثم يقول صدق صدق، هذا عجيب. فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن هذا ليس مقام المستعلم، وإنما مقام المعلم الذي يراجع مع من كان قد علمه وليريد أن يعلم الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين المراد وهو أنه أتاكم يعلمكم دينكم، يريد أن يعلمكم. ولهذا حفظوا ذلك الموقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما رواه عبد الله بن عمر عن أبي عمر رضي الله تعالى عنه. ومن العجب أن يكون أو من المناسب أن يكون سبب ورود حديث جبريل هو إنكار القدر، إنكار القدر. العبارة التي جاءت في آخر الكلام، جاء نفر من أهل العراق من التابعين إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فأخبروه أنه ظهر عندنا قوم، روايات كثيرة كما رواها بهذا اللفظ أصلا هو في صحيح مسلم، لكن في صحيح البخاري رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة بألفاظ أخرى وليس فيها ذكر السبب. ورواية الإمام مسلم في حديث جبريل أوفى وأشمل منها من رواية البخاري رضي الله تعالى عنهما، لكن رواه غيرهما كابن مندة من عدة طرق في كتاب الإيمان، وكما رواه أيضا الأجر في الشريعة، وغيرهم ممن رووا بالعقيدة العقيدة بالسند رووه بالسند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيقولون إنه قد ظهر عندنا بالعراق قوم يزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر، ينكرون القدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، فليس هناك أمر سابق، وإنما الأمر أنف مستأنف جديد، كل ما يقع جديد، فإذا وقع قدره الله أو علمه الله حسب نعلم كما سنعلم من التفصيل هذا. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبروهم أو أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، ثم ذكر هذا الحديث، قال حدثني أبي، ثم ذكر حديث أبيه عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبريل. فكان إذن التكذيب بالقدر هو السبب لورود هذا الحديث الشريف ورواية هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه له، وهو الركن الذي أول ما أنكره الناس. لم ينكر الناس من هذه الأمة، لم ينكر الإيمان بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر، في أي ماذا أكثر ما أول ما أنكروا القدر، ومع ذلك فإن إنكارهم للقدر يجعلهم في صفوف الكفار، أي من أنكر العلم. والله سبحانه وتعالى قد أقام على العلم من الأدلة، على علمه سبحانه وتعالى ما يعرفه الناس في الجاهلية وفي الإسلام. ونحن نذكر بهذه المناسبة شيئا مما يذكر الآن ويكرر دائما في علم النفس وما أشبهه، مما يدل على علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وقوعها، ولكن الذين لا يؤمنون بالله عز وجل لا يعلمون لذلك تفسيرا، وهو مسألة الرؤى المنامية. كيف ترى أمرا من الأمور في المنام؟ طبعا هذا يراه المؤمن والكافر كما تعلم، أي إنسان ممكن يرى هذا، وغالبا كل إنسان قد رأى ولو مرة في حياته أنه سيكون كذا وكذا وكذا، والذي يحدث أن يقع ذلك كما رأى. فهم يعجبون ويعجزون عن تفسير هذه الظاهرة، ولا يستطيع أحد أن ينكرها لأنها متواترة، ربما لا يخلو إنسان إلا وقد وقعت له مؤمنا كان أو كافرا. فكيف تفسر هذا؟ حتى في القرآن نحن نعلم رؤى للكفار ورؤى للمؤمنين، مثل ماذا رؤية رؤى الكفار مثلا؟ نعم، ورؤية المؤمنين رؤية، أيوة نفس السورة، فهذا رأى وهذا، الملك رأى ويوسف عليه السلام رأى وتحقق هذا وتحقق هذا. وكثير ومن رؤى الأنبياء عموما حق وهي من الوحي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن هذا ليس خاصا بهؤلاء، أي إنسان ولو كان كافرا يرى يصبح في الصباح فزعا خائفا يقول رأيت البارحة كأنه وقع علي مصيبة أو حادث أو كذا، ويقع له في ذلك اليوم أو بعده نفس ما رأى في المنام. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن الأمور مكتوبة منتهية، وأن الله سبحانه وتعالى أقلعه لحكمة ما تختلف الحكم، تختلف لله حكمة يثبت بها المؤمن ويروع بها الكافر وإلى أمثال ذلك. وقد تكون فيها أيضا مجال لهدايته إذا أراد الله له الهداية لحكم عظيمة يطلعه الله على شيء قد كتبه موجود لكن لم يقع. يعني هذا من غير يعني تشبيه من جميع الوجوه، لكن للتقريب يعني كأنك رأيت نموذج من ما يسمونه مسرحية ما وقعت، لكن أنت رأيت النموذج أو الظروف قبل أن تقع، فإذا وقعت تتذكر أن هذا هو الذي قد رأيت، ما في جديد. إذن لولا أن هناك شيء معد سابقا ما تطابق عندك هذا الذي وقع مع ما قد رأيت من قبل. إذن عندما الإنسان يرى هذا مثل هذه الرؤية، إنسان يقول لك كثير طبعا تسمعون هذا، يرى أنه يقع له كذا وكذا وبعينه، إنسان غايب عنك من سنين ولا كنت تخطر على بالك أنك تراه، وإجادك في المنام تقابله، سبحان الله إيش يجيبه، اليوم الثاني زادت في العمل أنه داخل عليه، سبحان الله والله يا أخي عزيز كيف حصل هذا الشيء، وأمثال ذلك مثلا من الأمور. هنا نعرف أن هذا أيضا ما يدل على على علم الله سبحانه وتعالى، وأنه قد يطلع العبد على أشياء مما سبق من العلم ليزداد المؤمن إيمانا ولتقوم الحجة على الكافر، ولا يفقه ذلك إلا العالمون، ولا يقر به إلا المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبعلمه السابق. فكل ما سيقول فهو عند الله معلوم سبحانه وتعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ. فإن شاء أن يطلع العباد على شيء منه أطلعه، وإلا إن شاء لم يطلعهم، ولكنه منتهي جفة الأقلام وطوية الصحف، خلاص أمر قضي كله. وهذا من الأدلة على هذه المسألة. الذين كانوا في أول الأمر وأنكروا ذلك، وهو مبحثنا هنا، الذين أنكروا علمه سبحانه وتعالى وظنوا أن الأمر أنه جديد مستأنف يستقبلونه، وليس فيما قد سبق في علم الله عز وجل أنهم يفعلونه، يعتبرون كما أسلفنا من قبل كفارا. الذين ينكرون العلم فهم كفار، لأنهم كفروا وكذبوا بهذا الركن من أركان الإيمان كما جاءت بهذا الحديث الجليل العظيم حديث جبريل عليه السلام. وقوله والإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ علاقة ذلك بالإيمان واضح، ركن أركان الإيمان العلاقة واضح. كيف يكون ما هي علاقته بالربوبية؟ من جهة أنه يتعلق بالمرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي الخلق، والخلق من صفات أو من خصائص الربوبية. نعم، فإذا كان الإنسان يؤمن بأن الله تعالى ربه، إذن هو الرب هو الخالق، من أخص صفات الرب أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. فإذا الذي لا يؤمن بأنه سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد لم يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، بل جعل هنالك خالقين، جعل خالقين، خالق لكل ما عدا أفعال العباد أو الخلق إلا هي وهو الله سبحانه وتعالى، وخالق لأفعال العباد وهو العبد. ومن هنا كما يقول سميت القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية ثم مجوس هذه الأمة. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ يعني لو أن أحدا قال كل ما في هذا الوجود الله خالقه إلا الشيء الفلاني فلان خلقه، هذا يكون مشرك. فكيف بمن يجعل كل أفعال العباد مخلوقة للعباد؟ وما عداها مخلوق للرب. إذن هذه هي المجوسية، هناك إله للنور وهناك إله للظلام كما سبق. وهنا نأتي إلى مسألة مهمة، وهي مسألة وقف أو إطلاق لقب المجوس على القدرية. من أين جاء كما وضحنا هنا، وهل يصح أن يطلق على القدرية؟ وإذا أطلق على الروافض مثلا أنهم مجوس، فمن أي باب ولماذا يطلق على الرافضة أنهم مجوس؟ هل هذا يصح أو لا يصح؟ نجد أن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم قد سبقونا إلى هذا، ونقول السلف لأنه لم يصح بذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن